الذين يحادون الله بعد ما استجيب له حجتهم داخلة عند ربهم عليهم غضب وهم عذاب شديد. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون ان الحق الا ان الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حظ الاخرة نزل له في حظه ومن كان يريد حظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخرة من نصيب. ام لهم شركاء وشرعوا لهم من دين الله ولا كلمة تفصيل قضي بينهم ان الظالمين لهم عذاب اليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين امنوا وعملوا الصالحات في الارض جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.